بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وبلغنا وإياكم ليلة القدر إنه ولي ذلك القادر عليه. استمعنا في هذه الآيات المباركات من بقية هذه السورة المباركة إلى بعض الإشارات المهمة لأعظم مدرسة تربوية لهذه الأمة، إشارات غزوة أحد وما جرى في طياتها، وما أجمل هذه الغزوة وما أعظم الدروس والعبر التي فيها. فهذه الغزوة عند علماء التربية يسمونها المدرسة التربوية التي لا نظير لها، والتي يتعرف من خلالها أهل الإيمان على أسباب النصر والعز والتمكين، وكذا على أسباب الفشل والهزيمة والسقوط. يتعرفون من خلالها على طبيعة هذا الطريق، على حقيقة الصراع بين الحق والباطل. يتعرفون على كيف رب صلى الله عليه وسلم أصحابه على مثل هذه المواقف العصيبة والشديدة والتي ولدت رجالا بحق تعلموا الدرس وعوه وانطلقوا منه إلى العالمية. هذه الغزوة العلماء يقولون تعرفنا على طريقة إدارة الوحي القرآن للمعركة مع أهل الباطل، كيف كانت تأتي الأسئلة من الصحب الكرام، وكيف كانت تأتي الإجابات من عند الله تبارك وتعالى عن طريق هذا الوحي المبارك، توضح وترشد وتعلم وتقدم وتؤخر وتبين وتوضح. فما أجمل إدارة القرآن بالصراع بين الحق والباطل. ولا شك أنها ليست المناسبة في حد ذاتها أي للغزوة وانتهى الأمر، بل هذا ميراث ترك لنا لنتعلم من مثل هذه الغزوة كيف نواجه أعداءنا، وكيف نثبت على طريقنا، وكيف نؤدي دورنا على أكمل وجه. فهذه الغزوة في الحقيقة يعني نحتاج للكلام فيها إلى لا أقول شهور، بل والله قد يتعدى ذلك، لكنني أحاول بالله تبارك وتعالى في يعني بعض الليالي إن تيسر لنا العمر وبقينا أن ألتقط في كل ليلة منها بعض الدروس والعبر المهمة والعظيمة التي نحتاجها الآن ونحن في هذه المرحلة الحرجة والعصيبة من عمر الصراع بين الحق والباطل وما أشبه الليلة بالبارحة. وقبل أن نتكلم عن تفصيلات هذه الغزوة حتى ترتقي إلى مستواها، لابد من إطلالة تاريخية على أحداث سبقتها، وليكن على ما كان في غزوة بدر، في غزوة الفرقان، حيث انتصر المسلمون انتصارا ساحقا لم يكن في الحسبان، ولم يكن خطط له، ولم يكن دبر له، بل خرجوا للعير لمصادرة أموال قريش عوضا للأموال التي سادرتها من المهاجرين قبل أن يهاجروا. وكان الخروج يعني من باب الندب وليس من باب الأمر، فخرج في 300 يزيدون قليلا كما تعلمون، وفلتت العير وخرجت قريش لإنقاذها، وأصرت حتى لما علمت أن العير قد فلتت ونجت من هذا الكمين الإسلامي الكبير لها، ولكن أصروا في غطرسة وكبر وغرور على مواجهة المسلمين، وكانت تلك الموقعة العظيمة غزوة بدر، والتي تعرفونها 300 يزيدون قليلا في مقابلة 1000، مع الفارق العظيم في العتاد والعدد والسلاح، أولئك جاءوا متسلحين لحرب، والصحب الكرام خرجوا لإبقاء القبض على العير بسلاح الراكب فقط. المهم كان مكان وكان انتصارا ساحقا بكل معاني الكلمة. وشاهد الصحابة الذين حضروا الغزوة هذه الكرامات العظيمة والتأييد الملائكة والإشارات الإيمانية، وقتل يعني أكثر السادة والكبراء من قريش، وكانت ملحمة بكل معاني الكلمة، وفر من بقي وعادوا بالأسرى، وكانت فرحة غامرة، ولكن كانت ردود الأفعال عجيبة جدا على الجميع. على المسلمين رفعت المؤشر الإيماني إلى القمة لمن حضروا، وازداد الشوق والحنين لمن لم يحضر أن يحضر مثل هذه المواجهات مع أهل الكفر، لعظيم اليقين في مدد الله ونصره وتأييده للمسلمين. فكانت مؤشرا على فتح الشهير كما يقولون، وارتفاع المؤشر الإيماني، والرغبة العظيمة في مواجهة الكفر وأهله. أما على بقية الفصائل الموجودة في المدينة فحدث ولا حرج، ظهر النفاق بقوة، لم يكن قد ظهر حتى بدر بهذه الصورة. فلما انتصر وعاد من بدر منتصرا مظفرا، كان ما كان أن ظهر النفاق وأعلن، وأظهر من أظهر الإسلام إما طمعا في الغنائم والفوز والمال والدنيا، وإما تسترا خوفا من قوة المسلمين الناشئة التي أصبحت لها مكانة عظيمة في الجزيرة. فعلا قلبت الموازين رأسا على عقب. وأما على يهود فحدث ولا حرج، يهود كما تعلمون بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة كانوا يسكنون بالمدينة، وكانت معاهدة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام ومواثيق لترتيب الأولويات حتى يتفرغ للعدو الأول آنذاك الذي كان يتوقع أن يعني يطارده أو يلحق به، وهم قريش. ولكن يهود كعادتهم لا أمان ولا عهد ولا كلمة ولا شرف إلى آخره، فهذا الانتصار أزعجهم ورعبهم وأظهر ما في قلوبهم من الحقد وتوافقوا، وهذه طبيعة لابد أن تتعرفوا عليها جيدا، توافقوا واصطلحوا مع المنافقين الجدد وأصبحوا وجهان لعملة واحدة يكيدون للإسلام، يخططون ويدبرون. اليهود أهل مكر وخديعة وتخطيط وكيد بطرق لا تخفى، وأهل النفاق أصحاب مصالح وأصحاب دنيا لا يفكرون في الآخرة، ولذلك طلاب دنيا وشهوات وأهواء، واليهود كانوا يلاعبونهم وكانوا يخططون لهم ويوجهونهم. وكان ما كان من هذا الالتقاء بين المنافقين وبين اليهود. أما باقي فصائل يعني القبائل العربية في الجزيرة لما علمت الخبر اشرأبت وبدأت تفكر وتعيد الحسابات، هذه القوة الناشئة التي لم يكن يتوقع لها بهذه السرعة أن تقفز وأن تنتصر على يعني عملاق الجزيرة قريش، إذن الأمر فيه شيء ملفت وفيه خطوط حمراء بدأت تظهر. الخبر تعدى، وصلت الأخبار إلى حدود الجزيرة المتاخمة لبلاد الروم وفارس، ويسمعون عن هذه الهزيمة الساحقة لقريش، وبدأت الناس تنظر كلها إلى المدينة إلى الدولة الناشئة. أما على قريش فحدث ولا حرج عن ردود الأفعال. لما عاد من بقي من السادة ومن الكبراء بعد أن قتل من قتل، كان القرار بالإجماع أن رصدوا العيرة التي نجت للانتقام من المسلمين من محمد ومن أصحابه عليه الصلاة والسلام، وتحركوا في محيطهم وجمعوا من الأحابيش وبعض القبائل وبعض الموالي لهم، وبدأوا يعدون العدة للانتقام من المسلمين. وهكذا لابد أن تضعوا هذا الدرس في حسبانكم. ما من نصر يقع للمسلمين، ما من فوز، ما من تقدم إلا ويثير حفيظة المنافقين والكافرين والحاسدين والحاقدين. بعد أي نصر، بعد أي فوز، بعد أي تقدم، لابد أن تتوقعوا المكر والكيد وروح الانتقام والحسد والحقد والتحبيط والتثبيط. نعم، ليس هذا وحسب، بل وافتعال الأزمات ووضع العراقيل والعقبات، لأن النصر الذي حدث حرك كوامن الشر والحقد والحسد التي في قلوبهم، وفعلا بدأوا يتجهزون ويستعدون على يعني صورة لم تسبق في الجزيرة بأكملها. وفعلا أعدوا 3000 مقاتل بل يزيدون، وأعدوا أكثر من 700 فرس أو 200 فرس و700 بعير، وأعدوا من الأدرع ومن الأسهم ومن النبال ومن العتاد المعروف في الحرب آنذاك، أعدوا عدة لم تسبق في الجزيرة بأكملها. تخيل منظر عجيب جدا، وبدأوا يتحركون. أن يسلم في نشوة الانتصار، والقرآن ينزل للتربية والتوجيه والإعداد، ويربي أصحابه ويعدهم، ويتوقع أن قريشا لن تسكت ولابد أن تتحرك. حدثت في المدينة بعض التحركات وبعض المواقف، ويعني كان موقفا مع بني قينقاع لتأكيد السطوة والقوة للمسلمين ولتأديب هؤلاء وباقي فصائل اليهود أن يفكروا في الغدر أو في الخيانة. والموقف بدأ يعني يشتد، حتى وصلت الأخبار عن طريق الاستخبارات، قيل عن طريق العباس لم يكن أسلم بعد، أرسل لابن أخيه لمحمد عليه الصلاة والسلام يعلمه أن قريشا قد خرجت في 3000 مقاتل. في 3000 مقاتل. شوف الدرس الذي نقف عنده لنكمل بعد ذلك، وتأمل فيه جيدا. عقد مجلسا للشورى، جمع الصحابة من المهاجرين والأنصار، الفقراء والأغنياء، الصغار والكبار، وهكذا مبدأ وشور في الأمر، أمر شورى بينهم، وتشاور معهم ماذا نصنع. قريش خرجت على وشك الوصول في جيش جرار لا قبل لنا به، مقيس المادة والحسابات البشرية. فماذا ترون، ماذا تتصورون؟ أدلوا برأيكم، قولوا، شيروا علي أيها الناس. فكانت المشورة بهذه الصورة العجيبة التي أريدكم أن تقفوا عندها وتتأملوا فيها. الأغلبية قالت نخرج لنقابلهم، لا ننتظر حتى يأتون هنا. النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة الشيوخ المهاجرين والأنصار كانوا يرون أن يبقوا في المدينة حتى تأتي قريشا فيحاربونها من على أسطح المنازل ومن الأزقة كعنصر مفاجأة، وتمكن وتحكم منهم في في في في فجأة هم لا يتوقعونها، فيكون هذا أعظم لإحداث نكاية في العدو. ولكن الأغلبية، وكانت يعني للشباب في تلك المرحلة، أنها رأت أن تخرج. ليش؟ قال لك إن الناس اللي راحوا بدر وحكوا للي ما راحوش الشوق والحنين للجهاد وللكرامات والمعجزات اللي ترأوها والشوق للجنة والبذل للجنة حرك المشاعر الكامنة فيهم. وبعضهم قال حتى لا يقال أننا جابنا، يعني إحنا خفنا منهم ما طلعناش، لا نطلع. فرأى نسلم أن الخلاف قد دب والمشورة طالت، فدخل ليحسم الأمر، لبس لامة الحرب وخرج عليهم. فرأوا أنهم قد يعني أرغموه أو استكرهوه، فقالوا إن كنا قد استكرهناك نستغفر ونتوب إلى الله ونرجع إليه سبحانه وتعالى، يعني كان هذا يعني إلزام منا، يعني من نوع الأدب والاحترام. قال لا، ما كان لنبي لبس لامة الحرب أن ينزعها، خلاص ما فيش تردد، طالما تشاورنا واتخذنا القرار والأغلبية ملزمة للباقي إذا انتهت القضية. المهم الآن انطلقوا فتجهزوا. فترى مشاهدا لا نظير لها، الكل طلق يجهز نفسه ويعد ما يعني يستطيع لينال شرف المشاركة في هذه الغزوة، صغارا وكبارا. حتى كان الشباب الصغار يرد لهم مستقبل الأمة للحفاظ عليهم، لازالت المرحلة طويلة انتظروا أنتم، فكانوا يبكون وكانوا يتألمون لردهم، فكان يعني يجري مسابقات فيما بينهم، وكانوا يشبون على أصابع أقدامهم ليروا أنهم طوالا وأقوياء. وبعضهم لما رد قال أجزت فلان وأنا أسرع فلان، فقد تسارع فصرعوا فأجازه. والممتجد روح الشباب كلها حماس، ليس عند الشباب ولكن حتى عند الكبار، عند الكبار عند العجزة. انظر إلى ابن الجموح، عمرو بن الجموح تخطى 80 من عمره، بيقول تقريبا 85 سنة وله 4 من الأبناء تجهزوا للخروج في هذه الغزوة، تخيلوا. فرأوه في البيت يعد شيء، يعد عدة ليخرج. إلى أين؟ أنت معذور ليس على الأعرج حرج، وأنت فوق 80، وأنت يعني عندك 4 من أبنائك نحن نكفيك. قال دعوني. قالوا لا يصح، أنت رجل أصلا هو عنده يعني كما نقول شلل الأطفال، يعني عرج واضح بين فوق 85 سنة. فلما أصر وأصر انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بني يمنعونني من الخروج ويقولون كذا وكذا. قال أنت معذور. فوصل الأبناء، فلما وصلوا وقال أنت معذور، يعني معك رخصة اقعد، ما عليك بأس، لا شيء عليك. ولكن انظر وتأمل، بكى الرجل، بكى وتأثر وقال يا رسول الله والله إني آمل أن أطاع بعرجتي هذه في الجنة فدعني. فقال لبنيه دعوه عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله، وخرج وفعلا نال الشهادة في سبيل الله عز وجل. الشاهد تجهز الكبار وتجهز الصغار، وحتى بعض النساء كانت تعد العدة للخروج لمداواة الجرحى وللسقيا ولبعض الأمور. المهم كانت يعني صورة الاستعداد على أعلى مستوى، في المقابل لتنتبهوا لخطورة المسألة وأنتم تسيرون في هذا الطريق. أهل النفاق ويهود اجتمعوا في دار عند بعض المنافقين يخطط لهم اليهود، نعم مخططا ماكرا ليظهروا به في الوقت المناسب ليحدثوا هزة في الصف المسلم، ليربكوا الصف المسلم، ليثبطوا الصف المسلم. قالوا لهم أعدوا العدة واخرجوا معهم وتجهزوا مثلهم وترجعوا في الوقت المناسب حينما يتراءى الجمعان. شوف المكر والخديعة، يقول المنافقين ايش؟ اخرجوا في الجيش وتجهزوا وتسلحوا عادي خالص. لما الجيشين خلاص شافوا بعض انسحبوا، وانتم كثرة سيهتز الصف المسلم ويرتبك ويطمع الصف المشرك ويتقوى معنويا بانسحابكم هذا. شوف الخديعة، شوف اهل النفاق ماذا يصنعون، شوف كيف يخطط لهم اليهود في كل زمن ومكان. الذي يجري على الساحة ليس ببعيد عنا، تأملوا جيدا ستجدون هذه الأساليب لا زالت بعينها في أرض الواقع، لم تكن هنا ففي بلاد الشام وفي غيرها نفس الحركات ونفس التصرفات ونفس الأسلوب هو لم يتغير. وفعلا أعدوا هذا المخطط، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك من المدينة في 1000 مقاتل بما فيهم من؟ أهل النفاق. ما إن تراءى الجمعان حتى كانت المفاجأة، ما الذي جرى وما الذي كان وما الذي حدث سنعرفه غدا إن كان في العمر بقية. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.